فأثبتوا لله الاسم دون ما تضمنه من صفات. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وتناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هؤلاء الكلمات. وهؤلاء يفرون من شيء ويقعون في نظيره بل في شر منه مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل، وذلك أنه قد علم بالضرورة أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. قد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من موجد، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في شيء غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود والبعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه ولا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. انتهى. قوله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاب الحال، كان المناسب للمقام من هذا النص قليل أول اجتماع هذا الله رسوله في الإثبات المفصل بجميع. هذا هو فقط. ولو نقل يعني مقطع من القاعدة الأولى التي هي هذه الموجودة أن الله موصوف بإثبات النفي، بيان كذلك النفي يعني الذي يكون مدحاً ولا يكون مدحاً، بعض الشواهد هناك هي مناسبة. المهم من هذه القاعدة أن الله وصف نفسه بالإثبات والنفي، جمع فيما وصف وسمى بين النفي والإثبات، خلافا للذين لا يصفونه إلا بالنفي إلا بالسلوك، خلافا للذين لا ينزهون عن مماثلة المخلوقات. فهو سبحانه وتعالى قد جمع فيما وصف وسمى بين النفي والإثبات. وهكذا المدح يكون بإثبات الكمالات وبنفي المعائب، ولهذا سورة الإخلاص فيها النفي والإثبات كما سيأتي، آية الكرسي والآية الأخرى ليس كمثله شيء، نفي وإثبات. نعم. فلا عدول، قالوا فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. ومن ذلك إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما لا يليق به سبحانه، فإن الرسل عليهم السلام قد أثبتوا لله صفات الكمال وقرروا ذلك الأصل العظيم وأبدوا فيه وأعادوا، ولم يقولوا لأممهم إن هذه الصفات على خلاف ظاهرها وإنها واجبة التأويل كما يقوله ذو الزيف وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم الذي أكمل الله به الدين، ولم يعل جهدا في النصح والتبليغ حتى قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وكان يعلم أصحابه آداب الغائط والوطن وآداب الطعام والشراب، وقال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدلهم ويري ما يعلمه لهم وينهاهم عن سر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. فمن المحال مع هذا أن يدع ما خلق له الخلق وأرسلت له الرسل وأنزلت به الكتب ووسطت عليه الملة وهو باب الإيمان بالله ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، ملتبسا حقه بباطله مع شدة حاجة النفوس إلى معرفته، وهو أفضل ما اكتسبته النفوس وأجل ما حصلته القلوب. فكيف يتوهم من لله ورسوله في قلبه وقار أن يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم ولم يتكلم فيه بالصواب؟ معاذ الله، بل لا يتم الإيمان إلا بأن يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك أتم البيان وأوضحه غاية الإيضاح، ولم يدع لقائل مقالا ولا لمتأول تأولا. ثم من المحال أن يكون خير الأمة وأفضلها وأسبقها إلى كل خير قصروا في هذا الباب فجفوا عنه وتجاوزوا فضلوا فيه، وإنما ابتلي من خرج عن منهاجهم بهذين الدائين. والحال في هؤلاء المبتدعة الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف، حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال المفسرون إلا تلاوة بألسنتهم من غير فقههم لمعانيه، هم يقرؤونه دون تدبر ولا تعقل ولا فهم للمراد منه، إنما يقرؤون ألفاظا يمرونها ولا يدركون المعاني التي وراءها. نعم. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك مين فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتسويب طريقة الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، فلما اعتقدوا التعطيل وانتفاء الصفات في نفس الأمر وكان لا بد مع ذلك للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتخفيض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع التكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه، فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين الذين هم أعلم الأمة بالله وصفاته، واعتقاد أنهم أعد كذا سطار مقدمتين وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مرتبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه، فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين الذين هم أعلموا الأمة بالله وصفاته، واعتقاد أنهم كانوا أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصد السبق في هذا كله. وهذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة إلى غرض من المتكلمين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية أمرهم بما انتهى إليه أمرهم من الشك والحيرة. كيف يكون هؤلاء الحيارة أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل الذين وهبهم الله من الحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاط من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو دمعت حكمة غيرهم إليها لاستحى من يطلب المقابلة. وأصل العدول في اللغة الميل والانحراف. ما يكون قال الحموية عند قوله بما انتهى أمرهم إليهم من الشك والحيرة مختصر من الحموية. الكلام الأخير من الصواب أن يبدأ من كيف يكون هؤلاء الحيارة أعلم بالله وأسمائه من الحموية ومن الصواعق والحموية والحموية. وأصل العدول في اللغة الميل والانحراف، والصراط المستقيم هو المذكور في دعاء المؤمنين في سورة الفاتحة، وهو الصراط المذكور في قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال ابن مسعود رضي الله عنه خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، خط عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسة أمور: الاستقامة والإيصال إلى المقصود، والقرب وسعته للمارين عليه، وتعينه طريقا للمقصود، ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة. فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين، وكلما تعوج طال وبعد. استقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود، ونصبه لجميع المارين عليه يستلزم سعته وإضافة إلى المنعم عليهم، ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعينه طريقا. والصراط إضافة إلى الله إذ هو الذي شرعه ونصبه بقوله وأن هذا صراطي مستقيما، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، وسارة المضاف إلى العباد كما في الفاتحة لكونهم أهل سلوكه وهو المنسوب لهم وهم المارون عليه. وفي تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة هذا الصراط تارة المضاف إلى الله تارة المضاف في سالكيه الذين أنت عليه، والسبيل كذلك اضافوا الى الله ادعو الى سبيل ربك، اضافوا الى الرسول قل هذه سبيلي، اضافوا للمؤمنين ومن يتبع غير سبيل المؤمنين. نعم، الحاصل ان الصراط والسبيل معناهما تقايم كلها تضاف الى الله ورسول المؤمنين. نعم. وفي تخصيصه لاهل الصراط المستقيم بالنعمه ما دل على أن النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح الدائم، وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر فكل الخلق في نعمة. وهذا فصل النزاع في مسألة هل لله على الكافرين من نعمة أم لا؟ فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان، ومطلق النعمة يكون للمؤمن والكافر، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني مطلق النعمة، يعني النعمة العامة، وأصل النعمة مشتركة، أما النعمة التامة فللمؤمنين خاص. نعم. والنعمة من جنس الإحسان، بل هي الإحسان، فالرب تعالى إحسانه على البر والفاجر. نعم. والمؤمن والكافر. وأما الإحسان المطلق فللذين اتقوا والذين هم محسنون. بعد ذلك الصراط المستقيم مفردا مع الرحمة. أحسنت.